العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله ما تيسر من سورتي غافر وفصلت. 33 دقيقة للواحدة صباحا، الساعة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع البرنامج اليومي التقوى في الكتاب والسنة، أعده ويقدمه الدكتور محمد أديب الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما رأينا فيما سبق من أهمية الاقتران بين إعلام الناس الحكم وبين أمرهم بتقوى الله لما لذلك من أثر في تربية الفرد والجماعة على تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل عن رضا وطمأنينة، يبصرنا بقضية كبرى على سلم الهداية في الكتاب العزيز، وهي ما يرى في منهج التربية القرآني من تنوع الأساليب في بيان ما للمتقين من رفعة القدر عند الله والكشف عما يحبسون أنفسهم عليه من الاستقامة والخلائق التي يتميز بها سلوكهم، وهي خلائق تؤهلهم بعد الله وفضله لأن يزحزحوا عن نار السعير وما فيها من العذاب الأليم، ويدخلوا جنات عدن خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذا ما فيه من شديد الترغيب في علو الهمة وصدق العزيمة في أخذ النفس بطريق هؤلاء المتقين، وذلك ما سبق ذكره ونحن نسعد باصطحاب آية البر في سورة البقرة التي جاءت على زمرة مباركة من أركان الإيمان وأركان الإسلام والفضائل الخلقية، وبينت أجلى بيان وأكمله أن المتصفين بها متصفون بالبر الحقيقي الذي هو جماع صنوف الخير والإحسان، كما أوضحت على سبيل القصر أن الذين ازدانت قلوبهم وجوارحهم بذلك كله هم أهل الصدق وهم أهل التقوى، حيث قال تعالى في ختام الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ونغادر هذا اللون من ألوان الهداية في تعظيم شأن هؤلاء البررة، متجهين إلى إحدى الزهراوين سورة آل عمران ليطالعنا، واللام هنا للعاقبة لا للتعليل، لون آخر من ألوان الهدي الرباني في مدحة أولئك الأصفياء الأتقياء. ولا يعوزنا أن ندرك ما يحمل من الترغيب في التخلق بأخلاقهم التي كانوا بها من المتقين. وكان المدخل إلى ذلك أمر الله المؤمنين بالمسارعة إلى ما فيه تحصيل المغفرة من الله تبارك وتعالى، والانتهاء يوم المعاد إلى جنة عرضها السماوات والأرض هيئت للمتقين. وجاءت الكلمات المباركات على طائفة كريمة من الأخلاق الفردية والاجتماعية التي يتصفون بها، وكان في مقدمة هذه الأخلاق أنهم ينفقون في السراء والضراء، ولهذا ما له من الدلالة الإنسانية في أعقاب تحريم الربا. والذي نعنيه من سورة آل عمران ما جاء في أعقاب الآيات التي كنا بصددها بدءا من الآية 30 بعد 100، حيث النهي الجازم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، والأمر بالتقوى وترتيب الفلاح عليها، ثم دعوة المؤمنين لأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، وما تلا ذلك من الأمر بطاعة الله ورسوله، وأن هذه الطاعة سبيل رحمة الله. ذلكم قوله جل ثناؤه في أعقاب هذا الفيض من التكليف والتربية الخيرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولقد يعنينا بين يدي الكلام ولو بإيجاز على ما تشرق به الآيات من عطاء على صعيد الأهمية المعطاة للتقوى وسعة حجمها المبارك في حياة المسلم والمسلمة، وما يلزم من علو الهمة الإيمانية لمن يروم صادقا أن ينهد إلى رتبة المتقين على اختلاف منازلهم. لقد يعنينا أن نشير إلى ما يبدو في منهج التربية القرآني من تنوع ألوان الهداية والأسلوب في بيان ما للمتقين من رفعة القدر وعظيم المنزلة عند الله، والسلوك الذي أهلهم لهذا الفضل عند رب العالمين. ففي آية البر من سورة البقرة رأينا تقديم تلك الطائفة المنيرة من أركان الإيمان وأركان الإسلام والأخلاق الفاضلة بالذكر، ضمن تقرير أن البر الحقيقي وهو نبع الخير الفياض بر من تزدان أعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم بهذه الخلال، فيتسق العمل مع الإيمان، وترى أعمال القلوب وأعمال الجوارح على نسق مبارك سواء. تلا ذلك بيان صريح بأن المنعم عليهم بجمع تلك الصفات كان تخلقهم بها برهان أنهم أهل الصدق وأهل التقوى، إذ ختمت آية البر بقوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولا كذلك الآيات التي نسعد باصطحابها الآن، إذ نقع على أسلوب مختلف عن سابقه بالقدر الذي تتحقق معه الهداية على صعيد البيان الشافي لما للمتقين عند الله من عظيم المنزلة ورفيع القدر. لقد ختمت آية البر بما دل على أن الذين سمت بهم هممهم فأفلحوا بالاتصاف بتلك الصفات هم الذين صدقوا حصرا وهم المتقون. أما هنا فنجد في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، أمرا من الله جل شأنه لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى تحقيق ما فيه تحصيل المغفرة التي لا غناء عنها لأحد من المكلفين، والانتهاء كما ذكرت آنفا إلى دار المقامة عند الكريم المنان سبحانه. ودار المقامة هذه جنة عرضها السماوات والأرض لا ينقطع نعيمها ولا يزول، هيئت لأحباء الله المتقين. جاء هذا أولا، ثم تلا ذلك تعداد لما يتصف به هؤلاء البررة الذين أكرموا بهذه الكرامة في الآخرة فضلا من الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء الآيات. واختلاف الأسلوب في هذا اللون من ألوان الهداية واضح، إنها ومضة من ومضات الإعجاز في مخاطبة الإنسان من أعماق نفسه في تكامل مع أهلية التكليف والاستعداد للتأثر بالتربية والتقويم. فإذا كانت هذه الخلال من صفات المتقين الذين وعدوا بجنة مهيئة لهم عرضها السماوات والأرض، فما على مبتغي رضوان الله والفوز بما يفوز به هؤلاء الأحباء لمولاهم إلا أن يشمروا عن ساعد الجد ويحملوا أنفسهم على اللحاق بركبهم الميمون، وهنالك يغمرهم نور الرضوان بعد أن ينعموا خالدين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرة أخرى، إنه الإعجاز والدليل القاطع وما أكثر الأدلة وأوفرها في هذا الباب على أن القرآن الكريم كلام الحكيم الخبير جل ثناؤه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي عود على بدء، تجدر الإشارة أيها الإخوة إلى أن بعض العلماء يرى أن جملة وسارعوا تتنزل منزلة البيان أو بدل الاشتمال لجملة وأطيعوا الله والرسول السابقة لها في قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وإنما فصلت جملة وسارعوا لأن طاعة الله والرسول مبادرة إلى المغفرة والجنة، ولكون الأمر بالمسارعة إلى ما فيه تحصيل المغفرة ودخول الجنة التي وعد المتقون يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة، جاز عطف جملة وسارعوا على جملة الأمر بالطاعة. وكل هذا جار على معهودات العرب في الخطاب، وفيه ما فيه من بلاغة القرآن في تسيير الكلمة الهادية في القنوات التي تتيح لهذه الكلمة أن تأخذ مكانها اللائق في العقول والقلوب وتعمل عملها البانية في نفوس المخاطبين. ثم أرأيت إلى هذا الفيض من الجود الإلهي كيف ينصب ربنا موائد الخير ويهدي المؤمنين إلى ولوج أبوابها كي يفوزوا بسعادة الدارين؟ والسعيد السعيد من امتثل الأمر وانتفع بالموعظة. يقول ربنا جل جلاله: وسارعوا، أي وبادروا وسابقوا إلى ما تستحقون به المغفرة، أي إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته وما يغطيها عليكم من عفوه، كما يقول الإمام الطبري عن عقوبتكم عليها. وبادروا كذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وذلك بالأخذ بالأسباب الموصلة إليها بفضل الله ورحمته. جاء في التفسير الكبير: قالوا في الكلام حذف، والمعنى وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم. ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات، فكان هذا أمرا بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. أيها الأحبة، على أن التعبير بالمسارعة في قوله تعالى وسارعوا، وهي صيغة مفاعلة، قصد منه والله أعلم المبالغة في طلب الإسراع، وهذا من بلاغة هذا الكتاب العزيز. فالمرء لا يدري متى تخترمه المنون، وما أكثر العوائق والصوارف عن فعل الطاعات والقربات. لذا قال صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: وسارعوا، أي بأن تفعلوا في الطاعات فعل من يسابق خصما. والحق أن التعبير القرآني يوحي بما يجب من استشعار السباق مع القواطع والصوارف. يؤكد ذلك ما نجد في سورة الحديد من قول الله جل ثناؤه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما أعظم ما يحفز إلى المسارعة والمبادرة قوله تعالى: أعدت للمتقين. فالجنة مخلوقة مهيئة للمتقين الذين صارت التقوى شعارهم، فاستقاموا واستمروا على الاستقامة، يستوي في ذلك ما كان من عمل الجوارح وما كان من عمل القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله.